السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، قال الإمام مجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد في باب ما جاء في المصورين، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج رضي الله رحمه الله أنه قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، والتنبيه على العلة، ويترك الأدب مع الله لقوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما ذكر مالك رحمه الله يقول فيه مسائل، يعني أن هذا الباب اشتمل على فوائد كثيرة ومسائل وأحكام اشتملت عليها هذه النصوص يجب معرفتها. وأولها الوعيد الشديد على المصورين، لأنهم أساءوا الأدب مع الله وادعوا ما ليس لهم وتدخلوا فيما لا يعنيهم، وهم كما ذكرنا في الدرس يتفاوتون، منهم من يصل عمله إلى الكفر، ومنهم من يكون عمله كبيرا من كبائر الذنوب. ولكن على المسلم أن يتجنب تصوير ذوات الأرواح بأي شكل كان ما لم يكن هناك ضرورة، والضرورة كما قلنا تقدر بقدرها وتحد بحدها. نعم. قال الثانية: التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة. نعم، هذا بيان لكمال قدرة الله عز وجل، وأنه خلق الكون كله وما فيه، ولم يعجزه ولن يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيء يقول يكون فيكون، فهو الخالق للكون كله، وهو المصور، وهو الموجد والمكون لكل شيء. وفي ذلك أيضا إثباتا لعجزهم، عجز المصورين أن يوجدوا أقل ما يكون من المخلوقات، تحداهم بأقل شيء. فليخلقوا ذرة، يعني كانوا صادقين أنهم يخلقون ويصورون كما أن الله يخلق ويصور، فليخلقوا ذرة، نملة صغيرة كانوا يستطيعون، فليوجدونها، يثبتون قدرتهم ودعواهم. أو ليخلقوا شعيرة، حبة، أو ليخلقوا شعيرة، عجزوا عن ذوات الأرواح، يخرجوا أو يخلقوا ذوات النبات، حبة صالحة للزرع فيها طعم يجدونها من العدم كانوا صادقين، فهذا يثبت عجزهم وأنهم لا يقدرون على شيء وأن الله على كل شيء قدير. نعم. قال الثالثة: تصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وأن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، وأنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. نعم، وهذا وعيد شديد أكيد في حق المصورين أيضا. أولا أنهم أشد أهل النار عذابا، أو الذين يقصدون بتصويرهم مضاهاة الله في خلقه هم أشد المصورين عذابا. وأيضا أن الله عز وجل يسلط عليهم بعدد الصور التي صورها الإنسان منهم، بعدد الصور التي صورها نفسا أو أنفسا تعذبه في نار جهنم، أو أن الله ينفخ فيها أرواح فيسلطها عليهم فتعذبهم، وأنهم يقرعون ويوبخون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وليس بنافخ، أنفخ لها روح وليس بنافخ، عاجز. فإذا هذا من باب التبكيت والتقريع والتوبيخ لهم زيادة، مع العذاب أيضا يقرعون في هذا الكلام لإثبات عجزهم وخيبتهم. وفي هذا تحذير من التصوير، وأن المؤمن يجب أن يحذر أن لا يكون واحد من أولئك فيحل بهم هذا الوعيد الشديد. نعم. قال الرابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم، لأن المنكر إذا وجد هو الواجب مكافحة المنكر والحرص على عدم وجوده ومحاربته وقمع أهله، لكن إذا وجد فإنه يجب أيضا إزالته. فإذا وجدت الصورة ورأيتها فاطمسها، لا تدع صورة إلا طمستها، يعني محوتها وغيرت معالمها، لأن التصوير كما ذكرت لكم مما ذكره العلماء ومما مما أخذوه من النصوص أن الشرك أول ما وقع في الأرض بسبب التصوير. قوم نوح لما صور الصور ما كان لهم قصد، كان قصدهم حسن، وهو أنهم يتذكرون علماءهم وكبارهم وقدوتهم، لكن مع تقادم الزمن وموت العلماء ونسيان العلم دعا الشيطان الأجيال الذين لا يعرفون شيء عن هذه الصور فدعاهم إلى عبادتها، مدعيا أن أجدادهم وأباهم كانوا يعبدونها. إذن وقع الشرك بسبب التصوير، فإذا كان كذلك فليكن الإنسان حذر من أن يفعل شيء كان هو السبب في وقوع أكبر المنكرات وأقبح القبائح وهو الشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. نعم، باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني باب بيان ما ورد من النصوص الدالة على تحريم كثرة الحلف، لأن كثرة الحلف يدل على امتهان أسماء الله وصفاته وعدم احترامها، وأن من يكثر الأيمان دليل على ضعف إيمانه، فلو كان محترما لأسماء الله وصفاته ما أكثر الأيمان ولا حلف كثيرا، لا يحلف إلا لموجب، ولا يحلف إلا بالله، ولا يحلف إلا هو صادق. أما عند كل قليل وكثير، عند كل صغير وكبير، صدق وكذب يحلف، فهذا لا بد أن يحلف فجورا ويقول زورا، ما دام أنه ما يحترز من كثرة الأيمان فلا بد أن يقع بالمحظور. كل ما أراد أن ينفذ شيء في نفسه ويغرر بالآخرين ويثبت صدقه ولو كان كاذب ذهب يحلف، لأنه يعرف أن كثيرا من الناس ما يثق به إلا إذا حلف، وهذا دليل على ضعف إيمانه، وضعف إيمانه يدل على ضعف توحيده وعلى عدم احترامه لأسماء الله وصفاته. قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. احفظوها بأي شيء؟ احفظوها من كثرة الحلف، صونوها، لا تحلفوا إلا لموجب، وإذا حلفت بالله أصدق، بل الحلف بغير الله أصلا شرك، لا صدق ولا كذب، لكن الحلف لا يكون إلا بالله في أسماءه أو بصفة بصفاته، لكن لا تحلف إلا لموجب وأنت صادق، لا تمتهن أسماء الله وصفاته. احفظوا أيمانكم، احفظوها من كثرة الحلف. وقيل معناها أيضا احفظوها من الحنف والنقض إذا حلفتم، إذا حلفت فاحفظ يمينك من النقض والحنف فيها. وقيل أيضا معناها احفظوا أيمانكم إذا نقضتموها بالكفارة، احفظها بالكفارة إذا اضطررت إلى نقضها. وكل هذا ممكن، فالواجب أن المؤمن يحفظ أيمانه فلا يكثر الأيمان ولا يحلف إلا لموجب، ثم يحفظها أيضا من الحنث، لا يكون متساهل يحلف ثم ينقض يمينه ولا يبالي، بسيطة كفارة. لا ينبغي الإنسان أن يتساهل بارتكاب المحظورات من أجل أنه سيؤدي الكفارات، مثل من يترك واجبات الحج يقول بسيط، عدم من ترك واجب عليه دم أترك الواجبات وأذبح، أنا عندي مال، عندي فلوس كثير، أرتكب المحظورات أذبح بسيط، فأنا هذا دليل على إن إيمانه فيه ضعف. لو كان يعظم شعائر الله ويعظم أسماءه وصفاته ما تساهل. الله عز وجل من رحمته بعباده أن شرع الكفارة إذا اضطر الإنسان إلى نقض اليمين، وصار نقضه لليمين أولى من اهتمامها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. أما عند أدنى سبب لا تبالي بنقض اليمين، لا. فالواجب أن الإنسان أولا يحفظ لسانه فلا يكثر الأيمان ولا يحلف إلا لموجب، وإذا حلف لا ينقض اليمين إلا إذا رأى أن نقض اليمين والكفارة خير وأفضل من إتمامها. يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. والله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني لا تجعل اليمين بالله مانعة لك من فعل الخير. لا تجعل عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لا تقول: والله ما أصلح بين الناس لو أراهم يتقاتلون. والله تقول: وأصلحوا ذات بينكم. الإصلاح مدعو إليه، مندوب إليه، والله يحب المصلحين. كيف تحلف إنك ما تصلح؟ ترى يا عمك أو ناس من قبيلتك أو ناس من عموم عامة المسلمين حاصل بينهم مشاكسات وخلاف وأنت قادر إنك تصلح، كيف تحلف إنك ما تفعل الخير؟ وإذا قيلت خلاص أنا حلفت، لا، في مثل هذه الحالة كفر عن يمينك وافعل الذي هو خير وهو الكفارة وهو الإصلاح. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تقول: والله ما أزور بيت عمي. ليه؟ قطيعة الرحم مش حكمها وصلة الرحم مش حكمها. تقول: حلفت خلاص. لا، هذه اليمين نقضها أفضل، لكن والله ما أكل هذا الشيء أو ما ألبس أو ما أذهب إلى المكان الفلاني شيء عادي ما يترتب عليه شيء. نعم، إن حلفت فلا تنقض يمينك على شيء تافه. أما إذا حلفت على شيء مهم وإتمام اليمين سيكون أضر من نقضها فانقض اليمين وكفر، احفظ يمينك بالكفارة واحفظوا أيمانكم. إذن احفظوها من كثرة الحلف واحفظوها من الحنث والنقض، وإذا اضطررتم فاحفظوها بالكفارة. فالتساهل بالأيمان وكثرتها غير طيب، والتساهل بنقض الأيمان غير طيب إلا إذا كان نقضها أولى. ثم إذا نقضت فبادر إلى الكفارة، إما تكفر قبل أو بعد ما تفعل الشيء. المهم الكفارة لابد منها، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد واحد من هذه الثلاث فصيام 3 أيام. إذا لم يجد لا إطعام ولا كسوة ولا عتق، هذه 3 مخير تخير، ما وجدت واحدا منها فأطعم 3 أيام. هذه إذا اضطررت لنقض اليمين. لا تتساهل، تبقى بسيط، ليس بسيط. وقد جعلت الله كفيلا عليك ورقيب، قد جعلتم الله عليكم كفيلا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني مثل ما أنها قد تكون سبب في حصول ترويج سلعتك وقبولها عند الناس وتصديق الناس لك بسبب أيمانك، فبالمقابل ستكون هذه الأيمان التي حلفتها ستكون سبب في نزع البركة من مالك ومحق البركة وإتلاف مالك، منفقة للسلعة ممحقة للكسب بالمقابل، كما تزيد هدى. أنت حلفت على أني ما اشتريت هذه السلعة إلا بكذا، وأني ما أبيعها إلا بكذا، وحلفت أنها أصلية، وحلفت أنها ما فيها عيوب، وحلفت وحلفت. وبعض الناس إذا رأى الإنسان يحلف قال خلاص، لولا أنه صادق ما حلف. وابن عمر رضي الله عنهم يقول: من خدعنا بالله خدعنا له. لا تحلف عند البيع والشراء، لا تحلف، اعرض السلعة واصدق بدون يمين. إذا ما اشتراها الأول اشتريها الثانية والثالث، لا تكذب، لا تغش، ولا تدلس، ولا احتاج يمين، حتى تبقى سليما من الإثم، ويبارك الله لك في مالك. سلعتك ما اشتراها الأول اشتريها الثاني، ما دام انك عارض للبيع فلا يحتاج انك تروج بضاعتك بالأيمان، وخاصة الأيمان الكاذبة. ليتهم كلهم صادقون لبعضهم يعلم بالله من تهاونه وتساهله واستهانته بأسماء الله وصفاته يحلف ولا يبالي، يحلف فجورا ويقول زورا ولا يبالي. المهم دينار وبالنار، ما لا يبالي، المهم انه يحصل على حطام الدنيا من اي طريق كان، حلال حرام. لكن ما دام انك عرفت ان اليمين التي روجت سلعتك وقبلت واشتريت ستكون في النهاية هي سبب لمحق مالك وإتلافه ومحق البركة. اليمين منفقة للسلعة ممحقة للكسب، هذه بهذا لا تنسى. إذا نزغك الشيطان وحثك على الأيمان ونفسك الأمارة فاقرأ هذا الحديث. طيب إذا حلفت وراجت السلعة وقبلت وأخذت واشتريت البضائع مني، النتيجة ما دام أني ما نفقتها إلا بالأيمان، النتيجة أني يسلط عليها الله عز وجل آفة تتلفها وتمحق بركتها، ثم تقول خسرت دنياك وأخراك. أخراك لأنك استهنت بأسماء الله وصفاته، ودنياك المال اللي حصلته ذهب ما حصل شيء. نعم. قال عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وشيمة زان وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. ثلاثة يعني ثلاثة أصناف من الناس، يعني كل من عمل هذا العمل ينطبق عليه هذا الحكم، ليس ثلاثة أشخاص في بني آدم كلهم، لا، ثلاثة أصناف من الناس، كل من عمل هذا العمل فإنه ينطبق عليه هذا الحكم وهذا الوعيد، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه. هل هم سبعة أشخاص فقط؟ لا، سبعة أصناف، كل من فعل هذا الأفعل أظله الله تحت ظل عرشه. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجلان تحابا في الله إلى آخر. يعني كل من اتصف بهذه الصفة حصل له هذا الجزاء العظيم. اقرأ هذا الحديث واعرف هؤلاء السبعة لعلك تكون واحد منهم، وليس صعبا إذا وفقك الله وهداك. واحذر أن تكون من هذه الأصناف الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة أصناف من الناس، إياك أن تكون واحدا منهم. قلنا أصناف، يعني كل من عمل هذا العمل حل عليه هذا الوعيد. لا تقول ثلاثة أشخاص ثلاثة رجال بس، لا. أولهم والعياذ بالله، أما قوله لا ثلاثة لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله يعني بكلام يسرهم ويفرحهم، لأنه ما فيه يوم القيامة أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. لكن أحد يكلمه ربه بكلام يسره ويفرحه، وأحد يكلمه الله بكلام توبيخ وتقريع ووعد وعيد. إذا لا يكلمهم الله بكلام يسرهم، فما دام انك تعرف انك ستلقى ربك وليس عندك شك في ذلك وسيكلمك، وربما ذكرك ببعض غدراتك وافعالك في الدنيا، يوم كذا فعلت كذا في مكان كذا يا عبدي، فاذا كان الله قد رحمك وأضف عليك ستره ورحمته قال وأنا أغفره لك، هو أقررك واعترفت ثم بشرك بأنه قد غفر لك. لكن إذا كان والعياذ بالله ممن يكلمهم الله كلام تقريع وتوبيخ فليحذر والعياذ بالله أن يكون من أولئك. ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ما فيه ولا ينظر إليهم، لعل في حديث آخر لا ينظر إليهم أيضا نظر رحمة وعطف، ولا يزكيهم يعني ما يطهرهم من الذنوب، ولهم عذاب أليم يعني عذاب موجع في نار جهنم. كل هذه الأشياء تترتب على من فعل هذه الخصال الثلاث، يعني فعل واحدة منها. كل واحد فعل خصلة من هذه الخصال ومات ولم يتب سيحل عليه هذا الوعيد. أولهم أسيمط زان، معروف أن الزنا محرم وقبيح ومن أكبر الكبائر، قرنه الله بالشرك في آيات، في سورة النور وفي سورة الفرقان وربما في غيره. فالزنا قبيح من الجميع شاب أو كبير، لكنه من الكبير أقبح وقبيح، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا متى فمن تاب تاب الله عليه تاب توبة النصوح. إذا الزنا قبيح من الكل لكنه من الكبير أقبح، لأن الشاب ربما غلبه شيطانه نفس الأمارة بالسوء غلبت عليه شهوته حتى وقع. وعلى كل حال سيلقى جزاءه إن لم يتب، لكن الكبير كونه والعياذ بالله يمارس هذا العمل مع كبر سنه ما استحى من الله ولا قدر شيبته دليل على أن النفس نفسه والعياذ بالله مجبولة على حب المعاصي وارتكابها وعدم الحياء من الله وعدم المبالاة، فلذلك استوجب هذا الوعيد الشديد. وإلا فالزنا قبيح من كل، وشيء مطنزان وعائل مستكبر. عائل فقير ومستكبر متغطرس يتكبر على عباد الله ويتعاظم في نفسه ويحتقرهم ويرى أنه أكبر منهم وأعظم منهم وأفضل منهم. ما الذي يحمله على الكبر؟ الكبر قبيح من الجميع، لأنه التكبر من المخلوق خصلة ذميمة واقتداء بإبليس. لما أمره الله بالسجود تكبر عن أمر ربه واستكبر وكان من الكافرين، فهذا يقلد إبليس بهذه الصفة، لأن التكبر والكبرياء لله وحده، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني منهما شيء خلفه النار. كبرياء لله، أما المخلوق الواجب أن يتواضع، تواضعوا حتى لا يتكبر أحد على أحد، وهو من أفضل الأخلاق التواضع. لكن الذي عنده مال أو عنده حسب ونسب ومنصب ربما أغواه الشيطان ونفسه الخسيسة حملته على أنه يرى بنفسه أنه أكمل الناس وأفضل الناس أكثر الناس مالا وأحسنهم حال، واحتقر الآخرين وتكبر عليهم وتجبر لما عنده من لما أعطاه الله وما حصل شيء في حوله وقوته، لكنه ما شكر مثل ما فعل قارون لما تكبر وتغطرس وتعاظم خسف الله به وبداره الأرض، ومثل فرعون لما تكبر وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، فماذا فعل الله به؟ أغرقه الله في الدنيا وفي الآخرة في النار. المهم إن الإنسان الذي عنده يعني صفات ربما حملته بأغواء الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء أغوته وحملته على الكبر والتعاظم واحتقار الآخرين ونهيرة في نفسه، لكن هذا فقير وليس عنده شيء ومع ذلك يتكبر، عائل مستكبر. ما الذي يحملك على الكبر؟ وش عندك؟ هذا لأنه أحس بنفسه الضعف والهوان وزين له الشيطان أنك إذا تظاهرت في الكبرياء والتعاظم أن الناس يقدرونك، ما درى أن الناس يحتقرونه أكثر، والمتكبرون يوم القيامة يحشرون كأمثال الذر مثل النمل الصغير، يطعهم الناس بأقدامهم، ولهم سجن في النار خاص يقال له بولس. إذن قلنا إن الكبر قبيح من الكل، لكنه من الفقير أقبح، لأن الغني أو ذا المنصب أو ذا الحسب والنسب مثل ما قلنا أنه قد يحمله، سول له نفسه بسبب ما أعطاه الله، ما شكر بدل الشكر والعياذ بالله ركب رأسه وركبه شيطانه واحتقر الآخر. الكبر غمط الناس وبطر الحق. ليس الكبر أن يلبس الإنسان ثيوبا نظيف ونعلا نظيف ويحرص على الجمال المشروع، كما الرجل قال يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسن، هل ذلك من الكبر؟ قال لا، الكبر غمط الناس وفطر الحق، يعني احتقارهم وظلمهم. فهذا إذن وعياذ بالله ما ليس له شيء يدعيه يدعوه إلى الكبر، إلا أن نفسه الأمارة بالسوء مجبولة على هذه الخصلة الذميمة، فلذلك صار يتكبر مع أنه فقير عائل مستكبر. فمن كان هذا عمله فهذا جزاؤه، وهو المتكبر إذا مات على ذلك سيحشر ويعذب سواء غني ولا فقير، لكن هذا أشد. الثالث من هؤلاء الأصناف الثلاثة هو الشاهد من الحديث للباب. الباب عندنا باب ما جاء في كثرة الحلف. الثالث قال ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، إن أراد أن يشتري شيء حلف، وإن أراد أن يبيع حلف، يعني استهان بأسماء الله وصفاته وجعل الله بضاعته، اليمين على لسانه دائما. ولا بد من ممن كان هذه حالته صفته انه يكذب، لانه لو كان صادق ما احتاج انه يحلف، اذا صارت السلعه سليمه وانه ما باع الا كذا او اشترى بكذا ما يحتاج انه يحلف. لكن اذا جاء انسان قال بشتري منك هذه السلعه كم؟ قال اشتريتها بكذا وبيبيع عليك بكذا، ما حلف يمين اني ما اشتريت الا بكذا واني ما ابيع الا بكذا، وهو كذا وهكذا. فمن كانت هذه صفته فهذا جزاؤه، ان الله لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب أليم. وهذا إذن هو الشاهد من الحديث للباب. وعلى هذا يجب أن المسلم يحفظ يمينه ويصون لسانه ويحترم أسماء الله وصفاته ولا يمتهنها بالأيمان الكاذبة وكثرة الحلف بلا موجب. اصدق ولا تحلف وسيجعل الله لك مخرج ستروج تجارتك وتربح ربحا مبارك ويسلم لك دينك ودنياك. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. قال فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. هذان حديثان، الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام خير أمة قرني، يعني أفضل الأمة المحمدية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك، شهد لهم صلى الله عليه وسلم ونحن نشهد على شهادته أنهم خير الأمم وأفضل الناس بعد الأنبياء، اصطفاهم الله رضي الله عنهم لصحبة نبيه وحملة لدينه، فهم أمناء الله على شرعه، وقد قاموا بذلك أفضل قيام رضي الله عنهم وأرضاهم، حبهم من الإيمان وبغضهم من الكفر من النفاق، سواء منهم المهاجرون والأنصار، وبعضهم أفضل من بعض، أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهكذا فضلهم ربهم أعلم به. لكن عموما خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قرنه، يعني أصحابه، أولئك أصحاب محمد أبر الناس قلوبا وأوسعهم علما وأصدقهم ألسنا وأقلهم تكلف، فالواجب الاقتداء بهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلوا الدين عنه كاملا غير منقوص ولا محرف ولا مغير ولا مبدل، نقلوه ما ضاع منه شيء. خير أمة قرني ثم الذين يلونهم، التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم، كذلك اقتدوا بآبائهم، ثم الذين يلونهم القرن الثالث تابع التابعين. يقول الراوي ما أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، أولئك القرون المفضلة أهل السنة والجماعة القائمون بشرع الله المحكمون لكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يبتدعون ولا يتكلفون ولا يفترون. قال ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني بعد هذه القرون تتغير الحال، يأتي أناس، لكن الخير عموما موجود في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من تمسك بالكتاب والسنة وصائر من الطائفة المنصورة فالخير فيهم موجود إلى أن يأتي أمر الله. لكن إذا تقادمت العصور والقرون صار فيهم خليط، صار فيهم أناس لبسوا ودنسوا وابتدعوا وأدخلوا في دين الله ما ليس منه، لكن الدين ولله الحمد محفوظ ومصون، وقد قيض الله له علماء أبرار منذ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض. وهذا الدين محفوظ إن شاء الله رغم أنف من حاول أن يدس فيها الدسائس. لكن لا تخلو إذا تقادمت العصور لابد أن يوجد أناس في إيمانهم قدح، إيمانهم ضعف، لهم أهواء لعب بهم الشيطان، لبس بعضهم على بعض فاختلط عليهم الأمر. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يدري أحدهم بشهادته قبل أن تقبل منه، وهذا دليل على استهانته بالشهادة. وهذا الحديث ما ذكر فيها الأيمان، ونحن في باب كفر الحلف، لكن لأن الشهادة غالبا مقرونة باليمين كما في سورة النور في آية اللي فيها الملاعنة، يشهد شهاد أربع شهادات بالله. فالمقصود هنا الشهادات المقرونة بالأيمان، يقول أشهد بالله يدي عند القاضي عند الأمير، يقول أشهد بالله إنه كذا وكذا، وقد يكون كاذب لا سيما إذا أدلى بشهادته قبل أن تطلب منه، دفعه الهوى أو العصبية أو مطامع دنيوية، يشهد زور ويحلف جور ولا يبالي ما دام إيمانه ضعيف، ايش اللي يمنعه؟ ما يمنع الإنسان من ارتكاب المحظور إلا خوفه من الله. فإذا ضعف إيمان الإنسان وقل خوفه من الله سوي كل شيء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا تسبق يشهدون ولا يستشهدون، يعني أنهم يدلون بشهادتهم وأيمانهم قبل أن تطلب منهم. فعلهم هذا يدل على عيش، يدل على استهانتهم بالأيمان والشهادة، ودليل على أنهم كاذبون، لأن الصادق ما يحلف ولا يشهد حتى تطلب منه، لكنه يشهد زورا ويحلف فجورا لأنه إيمانه ضعيف، ولأنه والعياذ بالله قد يكون باع دينه للشيطان بعرض من الدنيا، إما لعصبية أو لمطامع دنيوية، وهذا كله مذموم. يشهدون ولا يستشهدون، في حالة من الحالات قد يكون إن الإنسان يكون محمود إنه يشهد ولو لم يستشهد. لماذا؟ إذا كان هناك حق سيضيع وهو متأكد من شهادته وإثبات هذا الشيء، لكن صاحب الحق ما يدري. فإذا كان يعرف أن فلان تخاصم مع فلان وسيؤخذ حقه إذا لم يكن له بينة، وصاحب الحق ما يدري إن عندك شهادة يقينا مثل الشمس، ما يدري، فهذا يجب عليك أنك تبلغه تقول إن عندي شهادة في موضوعك، إن طلب للقاضي فأنا مستعد أدلي بها. ما تشهد قبل أن تستشهد، لكنك تخبر صاحب الحق ما دمت متأكد، يعني كما في الحديث أترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد وإلا فدع. لا تقول أظن أو أتوقع أو يقولون، لا،